أحببت أن يقوموا لك أنت متكبر. شفت واحد بيدخل، بعضهم يتأخر شوي في السيارة، خل أبو محمد يدخل ويسلمون عليه، بعدين أجي أنا السلام عليكم ويقوم المجلس يسلمون عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لو ما وقفوا ليه احتقروني، ما فيهم خير، الشر هم هو عليكم، الشر على اللي يجيكم. بعض الناس يعرض عن السلام داخل قاعة أفراح، سلم على الناس، لما أقبل في واحد ما يبغى يسلم عليه سلم على اثنين قبله، بعدين التفت وذهب وشاح بوجهه. ولا تصعر خدك، يعرض بخده فلا يسلم، بل إن بعض الناس إذا وقف يسلم عليه قال أنت مهجور من السلام، مهجور من السلام، معناها حكمت على نفسك بالقطع